هل الشيخ الشتري من العلماء الراسخين؟ ليس أنا اللي أوصله لمرتبة العالم، الشيوخ الطبقة العالية، ما سمعت أن أحدا وصفه منه من ذوي العلم، ما سمعت له تزكية من كبار العلماء، لكن سمعت له بعض الفتاوى فوجدتها مفيدة، لكنه قد وقع في غلطين ينبغي التنبه منهما، وهو قوله لا يجوز الكلام في شخص ولا في جماعة أطلق هكذا، وهذا خلاف منهج السلف، فإن العيب على من فعل ذلك عيب على أئمة السلف وعيب على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بئس أخو العشيرة وهو شخص، وتكلم في شخص فقال بئس الخطيب أنت وهو النبي، فكيف لا يجوز الكلام في شخص ولا في جماعة؟ هذا كلام باطل. وكذلك إذا ذكرت حسنات أحد فاذكر، إذا ذكرت سيئات أحد فاذكر حسناته، هذا أيضا قلال غلط. فلينتبه الإنسان من هذه الأغلاط الخطيرة، تخالف منهج السلف. فالسلف الإمام أحمد لما بدع الحارث مع أنه كان يتوب عصاة يبكون ويتوبون، ما قال خذوا من الحارث اجلسوا الحارث، خذوا الطيب واتركوا الخبيث، أو إذا ذكرتم سيئات أهل البدع فاذكروا حسناته، هذا يهون من أهل البدع إذا ذكرت حسناته، إذا إيش قيمة التحذير منهم؟ السلف كانوا حتى يحذرون ما يذكرون حسناتهم، هذا منهج لا يشبه، هذا منهج بدعي لا يشبه منهج السلف، أن نقول إذا ذكرت سيئات إنسان اذكر حسناته، هذا منهج موازنات وهو بدعة لا شك. فالإمام أحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، ما قال لكنه كم تاب على يديه، رعاه الله كم تاب على يديه، ما قال هذا.